دل الحبيب يا رضا عيني عن قلبي لكم بالسماء والطعام من المحبة ومن كل عطف وليني الله عساها حياة دايم رضانا بنشوفك وعيك لي تسليني تدري وصالك تدري وصالك لقلبي أكبر أطماع شفت عينك تثور بالبراكيني تجعل لهيب بنار الشوق ولا حبي يجري بدمي وبشراييني قروب السنافي القصيد يا نور عيني ويا عمري ومربع أرجوك قل لي متى بالوصل تحيني لعدت ميت لعدت ميت فلا بتفيدك شفاعة ما فاد قلبي على فرقات تميني ما فاد قلبي على فرقات تميني من غير شوفك توقف عقب الساعه